بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة المطهرات والمطهرات عشرة. الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. فرغنا من بيان أنواع النجاسات، الآن نذكر أنواع المطهرات. من المطهرات الماء بجميع أقسامه، يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا، مطلقا الماء، لا الماء المضاف، لأنه الماء المضاف غير مطهر. بجميع أقسامه الماء مطهر، لكن في الجملة مطهر في الجملة. لماذا؟ لأنه بعض الأعيان النجسة التي يشترط فيها التطهير لا يمكن بأن ينفرد الماء بالتطهير فيها، يعني لا يطهرها الماء منفردا أو مستقلا، وإنما هناك بعض النجاسات ينضم مع الماء التراب، لذلك الماء مطهر في الجملة. يعني مثلا الولوغ ليس فقط الماء، الماء لا يطهر فقط مستقلا، وإنما الماء مع التراب، فلهذا نحن نقول أن الماء مطهر في الجملة. لكن ربما يشكل على هذا الكلام أنت تقول أن الماء مطهر لما يقبل التطهير، لكن هناك بعض الأمور تقبل التطهير لكن لا يطهرها الماء، مثلا بدن الكافر يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ بدن الكافر يقبل، بما أنه بدن يقبل التطهير، لكن يقبل قابل للتطهير بالإسلام؟ نعم قابل للتطهير، لكنه قابل للتطهير بالإسلام وليس بالماء. وهكذا بالنسبة إلى الكلب، بدن الكلب لو صببت على الكلب الأبحر بما فيها الأبحر السبع، هل يقبل التطهير؟ لا يقبل التطهير، لكنه بالاستحالة يقبل التطهير. فإذا هناك ربما ترد بعض الإشكالات. أحسن، لا، بما أن القابل يقبل التطهير مع بقاء اسمه عليه في حال النجاسة يقبل التطهير، فبالنسبة إلى الكافر، بالنسبة إلى الكلب، بالنسبة إلى الخنزير، الكافر لا يبقى كافرا بعد التطهير بالإسلام. نحن نقول هذا يقبل التطهير مع بقاء الاسم، أما بعد التطهير إذا زال الاسم لا يسمى، خلص انتفى الموضوع، ينتفي الموضوع. على كل أحوال، يعني هاي بعض الإشكالات التي ربما ترد، لكن يمكن دفع مثل هذه الإشكالات. المقصود بها بقاء الاسم بعد التطهير، أما إذا زال الاسم لا يسمى تطهيرا. نعم. المطهرات عشرة. الماء هذا أولا، لكن تعدوهن، ترى خلاف بين الشهيد الأول وبين الشهيد الثاني. الشهيد الأول عنده المطهرات عشرة، بينما الشهيد الثاني 12، يتجاوز 12. المطهرات عشرة. الماء وهو مطهر مطلقا، مطهر مطلقا بجميع أقسامه، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، من سائر النجاسات، مطهر من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. والأرض هذا اثنين عدوهم، والأرض أيضا من المطهرات، لكن ماذا تطهر الأرض؟ والأرض تطهر باطن النعل. باطن النعل هو يبين لنا باطن النعل، النعال الذي تلبسه أنت أسفله. الأرض تطهر ما يلتفق عليها أو ما يمسها الأرض، ما يمس الأرض، وما يمس الأرض هو باطن النعل. والأرض تطهر باطن النعل وباطن النعل وهو أسفله، أسفل النعل الملاصق للأرض، وأسفل القدم أيضا تطهر الأرض أسفل القدم، وهذا هو أسفل القدم، الأرض تطهره، لكن مع زوال عين النجاسة عنهما، عن باطن القدم وباطن النعل بها بالأرض. بمعنى أنه إذا كان للنجاسة في عين، إذا كان للنجاسة في عين يجب إزالتها، يجب إزالتها بأي شيء؟ يجب إزالتها بالأرض، يجب إزالتها بالأرض. كيف تزول عين النجاسة بالأرض؟ كأن تمشي على الأرض بالمشي أو بالدلك، الدلك هكذا، هذا الدلك التحريك القدم على الأرض بالدلك، أو بالضرب، ضرب الرجل على الأرض، هكذا تطهر الأرض عين النجاسة، زوال عين النجاسة بحال. لكن على كل، هناك بعض الأخبار وردت أنه لا يجب إزالة عين النجاسة، لا يجب إزالة عين النجاسة بالأرض، بل إذا أزيلت هذه النجاسة بغير الأرض، بغير الأرض، أزيلت عين النجاسة بغير الأرذ، فكيف حينئذ التطهير؟ أصاب القدم بعض القذارة أو بعض النجاسات وأزيلت هذه النجاسة بخشبة أنت أزلتها، فهنا في مثل هذا، في مثل هذا الفرض كيف يتحقق التطهير؟ هل بالمشي أو بمجرد الإمساس بالأرض، المساس بالأرض؟ يقول بمجرد المساس، بمجرد المساس بالأرض على وجه الأرض يكفي في الطهارة. نعم نعم، وأسفل القدم أيضا الأرض تطهر أسفل القدم مع زوال عين النجاسة عنهما، عن باطن القدم أو أسفل القدم وأسفل النعل بها بالأرض. لكن كيف؟ بمشي ودلك، الدلك عرفناه والمشي معروف وغيرهما، غيرهما بالمشي والدلك، غير المشي والدلك هو الضرب، يضرب عليه بدلك أو يضرب عليه مشي سريع، لا الضرب تضرب هكذا، قسم منهم يضرب قدمه أو يعملها هكذا فتزول عين النجاسة بغير الأرض. نعم ربما في الحجر هاي الأرض، أما إذا كان الطين فبعدين تخرج عن مسمى الأرض، الأرض كل الأرض، هذا ما يسمى مطلق الأرض. هسه الآن شوف هو شي يقول، والحجر ورمل من أصناف الأرض، هسه شلون؟ إذن هو من أصناف الأرض معناه من المطهرات، فمطهر. نعم، ولو لم يكن للنجاسة جرم، الآن عين النجاسة ما موجود، فكيف تطهرها؟ ليش للنجاسة جرم؟ عين للنجاسة غير موجودة، ولا رطوبة، ليس هناك أيضا للنجاسة رطوبة، كفى مسمى الإمساس، يكفي في تطهير باطن القدم أو باطن النعل مجرد الإمساس بالأرض على وجه الأرض، يكفي هذا في التطهير. عين جسم يعني جرم يعني الجسم. نعم نعم، شعر الكلب أو حتى إذا بول كان جسمه نشف مثلا أو دم مثلا وقع على رجلة وزيلة، ماذا في شيء منه كيف الطهرة؟ هكذا النجاسات الأرض واضحة، المسألة واضحة جدا، يعني إذا كان هناك على قدمي بعض النجاسة الأرض مطهرة أم لا؟ بمعنى مطهرة أم لا، لكن هذه النجاسة وين وقعت؟ على الأرض. معناها هل حكمنا بالنجاسة في الأرض؟ هل حكمنا بالنجاسة في الأرض؟ فالأرض تطهر بعضها بعض. نعم، كفى مسمى الإمساس. ولا فرق في الأرض بين الجافة، بين أن تكون أرض جافة يابسة وبين الأرض الرطبة المرطوبة. لكن هناك بعض الروايات يفترض فيها الجفاف أو اليبوسة، مثلا رواية المعلى ابن خنيس وصحيحة محمد الحلبي، ذكرها ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر ذكرها. هناك روايات تدل على اليبوسة وعلى الجفاف. على كل في لأنه النصوص مطلقة غير مقيد فيها بين كون الأرض جافة أو كون الأرض رطبة. نعم، هناك رواية يسأل الإمام عليه السلام، خاصة صحيحة محمد الحلبي، يسأل الإمام عليه السلام فيما إذا أصاب قدمه أو أصاب نعله من النجاسة، قال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ هنا قيد الأرض باليابسة. قلت بلى، قال فلا بأس. معناه إذا مشيت على الأرض اليابسة فلا بأس في أن الأرض اليابسة تطهر وتزيل هذه النجاسة. نعم، ثم هناك كلام آخر حول هذا. ما لم تخرج عن اسم الأرض، كيف يعني؟ هنا لا فرق في التطهير بين كون الأرض جافة أو كون الأرض رطبة، لكن ما لم تخرج الأرض عن اسم الأرض كأن تكون طيب مها أو تكون وحل. الأرض تكون وحلة موحلة، وحل شديد أو طيب. ما شايف الآن كثير من الأرض السبخة اللي يغط فيها الإنسان حينما يمشي، خاصة الأراضي اللي هي أراضي منخفضة وفوقها يصير مصب للمياه، أو أنتم ما شايفينها هون الأراضي السبخة. الأراضي السبخة موجودة في المناطق الشرقية من الجمهورية العربية السورية بكثرة موجودة، وعندنا أيضا بالعراق بكثرة. يعني هناك أراضي زراعية فوق وهناك أرض سبخة. الأراضي الزراعية ماء السقي يتسرب وينزل إلى هذه إلى هذه الأراضي، فتكتسب هذه الأراضي ملوحة. الملوحة تمنع الأرض من أن تكون صالحة للزراعة، فلذلك تشوف على وجهها بياض، لكن لما تنزل إليها تغط وحل موحل جدا. هذا لا يسمى هناك تطهير، فتخرج الأرض عن مسماها. نعم، سبخة يسموها سبخة. نعم، يسبخها أفضل معي يسبخها. وهل يشترط، وهل يشترط طهارتها؟ هل يشترط أن تكون الأرض طاهرة حتى تطهر باطن القدم وباطن النعل؟ هل يشترط أو لا يشترط؟ قسم من الفقهاء اشترطوا ذلك، يعني هنا قولان، قسم من الفقهاء اشترطوا طهارة الأرض. لماذا؟ لأن ما لا طاهر لا يطهر، ما ليس بطاهر لا يطهر، فاشترطوا الطهارة. والقول الثاني لم يشترطوا الطهارة لأن الروايات مطلقة، لوجود الروايات وروايات مطلقة غير مقيدة باشتراط الطهارة. أما القول الأصح هو عدم الاشتراط. قول الأصح، يعني هناك قول صحيح وقول أصح، والقول الأصح هو عدم الاشتراط. وهل يشترط طهارتها؟ طهارة الأرض وجهان، يعني قولان هنا، وإطلاق النص، النصوص مطلقة غير مقيدة بالاشتراط، والفتوى يقتضي عدمه، عدم يقتضي عدم الاشتراط، عدم الاشتراط، اشتراط الطهارة. والمراد بالنعال هسه هذا تبين يعني بيان لي المقصود من النعال، والمراد بالنعل ما يجعل أسفل رجل للمشي، فأنت تلبس هذا النعال حتى تمشي عليه، نعم، وقاية من الأرض ونحوها من الأحجار من الأشواك وما شابه ذلك، أنت تلبس النعال لأجل ذلك حتى تتوقع. ولو من خشب، حتى لو كان النعال من خشب، مثل ماذا؟ مثل القبقاب، شايفين القبقاب الذي يلبسونه في الحمامات، حمامات السوق، هذا القبقاب يسمى، هذا من الخشب، هذا من الخشب، حتى كان النعال من الخشب ولو من خشب. وخشبة الأقطع كالنعل، خشبة الأقطع من هو؟ اللي ما عنده رجل، مقطوع رجل، مو خشبة أعرج يعني، المقطوعة قدمه، بعضهم يلبسوهم معكزة، معكزة مكان رجل، قبل ما كان هالتوسع هذا، الآن هذا حكم شرعي، فقبل يحطون مكان القدم، يضعون خشبة يعني مكان الرجل مكان الساق، يضعون لا خشبة، هذه الخشبة أو العكازة أو ما يتوقع عليها، هذا معناه إسراء حكم إلى شيء آخر، وإسراء حكم إلى موضوع آخر، لأنه مقتضى النص هذا، النص الاقتصار على النص، النص يقول بالنسبة إلى خشبة الأقطع، خشبة الأقطع معناها الخشبة الموضوعة بدل الرجل، بدل الساق. أما العكاز كيف؟ أما الذي ليس له رجلين أصلا، ما عنده ساقين، وإنما رجل مثلا ما عنده ساقان، وإنما على يديه، شايف الآن كثير منهم كثير، فهل يتعدى الحكم؟ هل يسري الحكم من هذا المورد، من هذا النص إلى هذه الموارد الأخرى أو هذه المواضيع الأخرى؟ يكون قياس، بس منهم قال هذا يكون قياس، إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع مشابه قياس لمجرد المشابهة، ومنهم من قال لا، النص مقتضى النص العموم، وكل هذه الأمور يشملها، سواء كانت عكازة أو كان بالإيدين أو كان ما شابه ذلك من هذه القضايا يشمل، يعني حتى الآن في الوقت الحالي الأقدام الصناعية أو السيقان الصناعية اللي هي من المطاط أو من البلاستيك، هذه أيضا تقوم مقام رجل الأقطع أو خشبة الأقطع، فقالوا نفس الحكم يسري عليها على الحكم، نعم. وخشبة الأقطع كالنعل، كما أن النعل أسفله أيضا يكون طاهرا، كذلك أسفل خشبة الأقطع أيضا يكون طاهر، كما تطهر الأرض باطن أسفل النعل، كذلك أسفل خشبة الأقطع تطهره الأرض، الحكم واحد، نعم. والتراب هذا أي أمر الآن؟ الأمر الثالث، والتراب في الولوغ، التراب مطهر في الولوغ، ليش؟ لأن الولوغ له قسمان من التطهير، يعني كل من الماء والتراب بمجموعهما يشكلان علة تامة للتطهير، أما بالانفراد الماء على انفراده والتراب على انفراده فكل منهما جزء علة، كل منهما جزء علة، ولذلك يقول التراب هو جزء علة للتطهير، فإنه جزء علة للتطهير، التراب جزء علة، فهو مطهر في الجملة، شايف معنى في الجملة؟ كما هناك قلنا أنه بالنسبة إلى الماء مطهر في الجملة لانضمام التراب إليه، كذلك التراب مطهر في الجملة لانضمام الماء إليه، فهو جزء عنه. والجسم الطاهر أيضا من المطهرات، الجسم الطاهر، الجسم الطاهر شنو يعني؟ يعني هناك أجسام صلبة، الأجسام الصلبة التي يمنع دخول أو تمنع دخول الماء إليها، اللي هي الأجسام غير اللزجة وليست ثقيلة، الثقيل يعني الناعم، يعني مثل هذا يسموه شنو؟ يسمى ثقيل، هذا شايف هذا مثل الجام أو الدجاج يسمى ثقيل، فالمقصود أنه الأجسام سواء كانت من الحجارة أو من غير الحجارة، المهم أنها تكون قالعة لعين النجاسة، لكن بشرط أن لا تكون ثقيلة، تكون ناعمة، بشرط أن لا تكون ناعمة، وبشرط أن لا تكون رطبة. معناها إذا كانت ثقيلة أو ناعمة أو كانت رطبة فإنها لا تزيل النجاسة، بل ربما النجاسة تتفاحش لوجود الرطوبة، ربما تكون النجاسة متفاحشة إذا لمست الرطوبة، وربما يكون الجسم الناعم، الجسم الناعم الأملس غير قالع، غير قالع لعين النجاسة، فيبقى أثر النجاسة. يطهر عين النجاسة، يطهر النجاسة، لأنه شوف أما هذا ثقيل، لأنه الثقيل هو ليس فقط الأملس يعني المقصود به، بل الثقيل أنه يمنع دخول الماء إليه، لا ينفذ الماء إليه، هذا هو المقصود من الثقيل بالمعنى. نعم. نعم. والجسم الطاهر غير اللزج، يعني هناك بعض الأجسام لزجة، وتعرف مسألة اللزوجة شو مسألة اللزجة، تعرف فيه لزوجة يعني فيه مطار، تستمرت المطار فيه لزوجة غير اللزج ولا الثقيل، وإن كان في بعض النسخ صيقل، لا الصيقل ليس له معنى، وإنما الثقيل بمعنى الأملس، الثقيل بمعنى الأملس الذي لا يتخلل الماء أجزاؤه، لا يدخل الماء إلى أجزائه، لا يتخلله الماء، سأضع على الحديد يتخلل الماء أجزاء ما يتخلل الحديد، لا. نعم. في هذا أين يستعمل يعني؟ أين يستعمل؟ عند عدم الماء، عند عدم الماء، لكن في غير المتعدي، في غير المتعدي من الغائب. أما إذا لو تعدى الغائب، لو تعرف الغائب وتعرف المتعدي، المتعدي يعني موضع الخروج المخرج، لو تعدى الغائب المخرج فإنه لا يطهره إلا الماء. هناك ناس يعني ما ممكن شو السبب، يعني هناك ناس لوجود النار، معظم الأحكام تعبدية لا يسأل فيها عن السبب عن العلم، لا مم. وإلا شيء صار يعني في واحد يجي يستعمل له أحجار أو يستعمل له خرقة أو ما شابه ذلك، يستعملها ويقدر يستعملها بالاستنجاء مثلا، أن تكون طالعة على عين النجاسة، إذا طلعت عين النجاسة شو ينفر، لكن كأنما يبقى أجزاء من النجاسة لا تظهر. نعم. والشمس ما جففته بإشراقها عليه، أيضا الشمس تطهر ما يعني الأشياء التي تشرق عليها، الأشياء النجسة التي تشرق عليها بحيث تزول عين النجاسة، مثل ماذا؟ مثل الحصر، الحصران، الحصير، تعرف الحصير هذا الذي يفرش، الحصير والبواري، البواري شو المقصود بها؟ أيضا هي حصر، البارية مفردها بارية، مفردها بارية من أين؟ إذا رأيتم القصب، قصب البردي، القصب أهوار العراق، رأيتم الأكواخ من أي شيء؟ من القصب، هذه البواري هي عبارة عن حصر مصنوعة من القصب. إيه ها؟ ما أدري هساعدكم زل أو غير زل، لا إيه زل أحسن سواه القصب، زل، فيعملون منه البواري، يعملون منه حصران، البواري يعني بارية وهي حصيرة تستعمل من، فهذه إذا تنجست الحصر أو تنجست البواري، سواء كان يمكن قلعها من الأرض أو لا يمكن قلعها ونقلها، إذا أشرقت عليها الشمس بمجرد الشروق وجفاف النجاسة وزوال عين النجاسة فإنها تطهر. إذن الشمس مطهرة، من المطهرات الشمس. نعم. والشمس ما جففته بإشراقها عليه على ذلك الشيء وزالت عين النجاسة عنه عن الشيء. من الحصر شوف الآن هاي بيان من بيانية من بيان لما من بيان لما من الحصر من الحصر والبواري سواء كان من المنقول وما لا ينقل يعني من الأمور المنقولة عادة يستطيع الإنسان نقلها من مكان إلى مكان وما لا ينقل عادة يعني في بعض الأحيان هذا أعتقد لا ينقل بحكم العادة شايف هذا ها لأنه ملتصق هذا شايفه هذا ملتصق نعم مطلقا سواء كان مما ينقل أو شق نقله أو لم يشق نقله مطلقا هي مطهرة من الأرض وأجزائها شوف كلها الشمس مطهرة من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة يعني كلها إذا تنجست وأشرقت عليها الشمس زالت النجاسة معناه طهرت والأوتاد الداخلة الأوتاد الداخلة تعرف الوتد يعني مثلا المسامير أو الأخشاب اللي هي هكذا تدخل في الأرض أو تدخل في نعم والأشجار والفواكه الباقية عليها على الأشجار أيضا إذا تنجست الفواكه بمجرد شروق الشمس وزوال عين النجاسة عنها أيضا تطهر وإن حان أوان قطافها أوان قطافها قطاف الأثمار يعني حتى لو حل وقت نضجت حتى لو نضجت هذه الأثمار لكن بمجرد شروق الشمس عليها تطهر ولا يكفي تجفيف الحرارة بمعنى بعض الأحيان تكون الجو يكون المناخ حار جدا لكن لا تصل الشمس إلى المكان مثلا الآن لو تنجسها أفرض هذا حصير هذا حصير ولا يمكن قلعه وتنجس هذا الحصير بالنجاسة هنا يعني سقط عليه بول سقط عليه خمر أو ما شابه ذلك من أنواع النجاسات لو وقع هنا النجاسة الجو حار الجو حار فزالت أو جفت النجاسة بالحرارة فهل تطهر فهل يحكم بطهارتها هنا لا لا بد من شروق الشمس لا بد من شروق الشمس عليها نعم مباشرة لنفس الشيء شلون تقول بعد قطافها بعد ما قطفتها لا يقول حتى على الششم لأنه تروى الأوتاد والأشجار والفواكه الباقية على الأشجار الثابتة حتى لو حان وقت قطافها معناه لا يجوز لك أن تقلعها من الشجرة ولا الشمس هناك تطهر وهي باقية وإلا هنا لا يكفي الشمس بل لا بد من إجراء الماء عليها يعني الحكم يختلف حتى تجف جفاف حتى تجف يعني ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا الحرارة ليست شمسا ولا الهواء المنفرد أيضا حتى لو كان هناك سواء كان هواء باردا أو كان هواء حارا أيضا لا يكفي في التطهير نعم بطريق أولى إذا كانت الحرارة غير كافية فمعناها الهواء من طريق أولى غير كافي من باب أولى نعم لا يضر انضمام الهواء إليها إلى الحرارة لا يضر في مسألة التطهير لا يضر إيه انضمام ها لا إلى الشمس ويكفي يعني إذا كان هناك شمس وهواء هل يطهر؟ طبعا يطهر ما له علاقة الهواء بالتطهير ويكفي في طهر الباطن الآن بعض الأمور سميكة مثلا الأخشاب سميكة لكن هذه السماكة تارة سماكة واحدة غير متعددة يعني أن الجرم أو الجسم واحد ومرة لا هي مجموعة أجسام منضمة إلى بعضها البعض مثل الخشب المسندة مثل الخشب المصفطة جنبا إلى جنب المضموم بعضها إلى بعض هذه لا يختلف تطهيرها أما بالنسبة إلى جذع الشجرة مثلا إذا كان خشبة عريضة أو كان حصير مثلا سميك أو ما شابه ذلك، هذا الآن كيف تطهيره؟ نعم يقول ويكفي في طهر الباطن الإشراك على الظاهر مع جفاف الجميع، لا بد أن يجف الجميع، يعني الخارجي الجسم الخارجي الجسم الخارجي بخلاف المتعدد. أما إذا كان الجسم متعددا، الجسم متعدد مجموعة من الأخشاب بعضها ملاصقة لبعض، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه لا يطهرها إلا إذا طهرت جميع، يعني إذا تنجست مجموعة من الأخشاب المجتمع بعضها مع بعض هنا لا بد من أن تنفذ أشعة الشمس إلى الجميع ويجف الجميع، لأنه يجف بعض الأقسام ويترك بعض الأقسام لا لا سواء فردها أو غير ما فردها، يعني بعض الأحيان يكون يمكن فردها بعض الأحيان لا يمكن فردها، فلا بد من تجفيف الجميع. ها لا ليس ضروريا، يعني لا بد من تجفيف الجميع. بعض أنا قلت بعض الأشياء مثلا يمكن فتح هذا إشكال فيها، أما بعض الآخر لا يمكن فتحه، يعني كيف تفتح هذا هو ملتصق أو فلا بد من الجفاف. والنار ما حالته رمادا أو دخانا لا خزفا وآجرا. الآن الاستحال، مسألة الاستحال، النار تحيل مثلا خشبة نجسة أو فراش نجس ألقيته في النار، ماذا يكون؟ ماذا يتحول؟ يتحول إلى فحم أو رماد، خلص انتهى، فاستحالة خلص، فالنار مطهرة، ها مطهرة، هذه طريقة هذا يتخلص من الكل يعني، خلص، ها لا اسمح لي، مثلاً خبز بحث آخر، هاي يأتي في مثلاً المأكولات والمشروبات، أما لو هناك إناء من الطين. لا الطين أول مرة اكتبه يعني الطين الطين من الطين طين فقط جاف بالشمس، يا أخي الفخار بعدما يفخر بالنار بعدما طين، إناء من الطين قبل أن نضعه في الفرن، هذا إناء من الطين، هذا الإناء تنجس أصبح نجسا، كيف تطهره؟ إذا وضعته في النار هل يطهر أو لا يطهر؟ هناك خلاف. يقول هذا الخلاف ناشئ من أين؟ يقول إذا وضعناه في النار ماذا يسمى؟ قسم من الفقهاء يقولون هذا تحول إلى الفخار، وحقيقة الفخار غير حقيقة الطين، يختلف الاسم يختلف، فأشكل عليهم بأن هذا لم يتحول أصلا لأن نفس المادة موجودة فيه، المادة الطينية موجودة في هذا، غاية ما هنالك، هذا محروق في النار وهذا ما محروق في النار، هذا مستوي في النار هذا ما مستوي، جاف بالنار هذا ما جاف بالنار، فلا فرق بينهم. هذا خلاف. أيضا مسألة الخزف أو الآجر، الآجر الطابوق قرميد يعني هذا يعبر عنه، هذا الطابوق الأحمر أو غير الأحمر، هذا طين أصله طين، هذا قبل أن تضعه في الفرن أو بالنار إذا أصابته النجاسة وضعته في النار هل يحكم بطهارته أو هل يحكم بالاستحالة حتى يقال أنه طاهر؟ هناك خلاف بين الفقهاء حول هذا الموضوع، منهم من ذهب إلى الطهارة ومنهم يعني بالاستحالة قال أنه استحال، ومنهم من قال بعدم الاستحالة، وعلى هذا يترتب ثمرة فقهية إن شاء الله نصل إلى موارد السجود، في موارد السجود في مسألة السجود على التربات كما يأتي في نقاش العلامة الحلي إن شاء الله، أنا في ذهني يعني مثل هذه القضايا أتذكرها من قبل 15 سنة موجودة في ذهني، كنا في يوم من الأيام ندرس اللمعة فبقيت في ذهني، أنه إذا هذا الطين أصبح خزفا أو فخارا هل يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ إذا قلنا بأن الحقيقة الطينية باقية معناه يجوز السجود عليه، أما إذا قلنا لا أنه تحول معناه لا يجوز، هناك ثمرة يعني تترتب على هذا البحث. طبعا بالنار والنار لأنه هاي بعدين الآن يأتي إلى الاستحالة، يعني هنا فقط في مسألة النار. أما الاستحالة هي مثلا لحم تحول إلى دود، شو ها؟ طيب مي نجس، ماء نجس شربته الشاة وتحول إلى بطنها حليبا، شو يتحول حليب أو لا؟ ها يتحول إلى حليب. حيوان أكل شيء نجس، عذر نجس، يتحول إلى لحم، هذا في بطنه وشلون يعني حنطة نجسة، يعني في شغلات كثيرة. نعم نعم صار ثلج، يبقى لحم يثلج، ما يصير ثلج، يبقى اللحم ما هو الاستحالة التحول، الاستحالة تحول مثل ما يتحول الخل إلى خمر والخمر إلى خل على طول. والنار ما حالته رمادا أو دخانا لا خجفا وآجرا، هذا بناء على عدم الاستحالة التامة، لأنه قالوا لا يستحيل دائما، فإن الاستحالة متى تتبدل الصورة، الاستحالة هي عبارة عن تبدل الصورة، والمفروض هنا لم تتبدل الصورة الطينية، باقي على الصورة الطينية. يعني إذا كان هناك طين ووضعناه هذا هو يتحول إلى الخزف أو يتحول إلى الآجر. إذا تحول الطين إلى خزف وآجر، الطين النجس الإناء النجس، إذا تحول إلى الخزف أو الآجر هل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ لا يقال، لا قسم منهم يقول أنه لم يتحول، لأن التحول هو عبارة عن تغير الصورة، هنا لم تتغير الصورة، هذا هو. نعم نعم نعم نعم. هو احترق كلب ضد خنزير صار رمادي، هذا الشيء سريعا يا أخي بلا لحق. هو هذا أنت إذا وضعت شيء نجس، أنا قلت لك ضربت لهم دائما مثال بسيط جدا، خشبة نجسة وضعتها في النار، شفت صار السحم رمادي خلص أنت. هسه بعد هسه خلينا نشوف انت، ما هو بعض الجوانب انت تحيط ببعض الجوانب، لكن بعض الجوانب كثير خافية عليك، مش مثل هاي هنا قلنا لك الصورة النوعية باقية، يعني هذا من قل لي الحنطة، اخو الحنطة هي نجسة، اذا كان نجسة الحنطة نجسة، الحنطة ماذا صارت؟ صارت طحين، يعني من صارت طحين يعني خرجت عن مسماها، الطحين هو نفس الدقيق، نفس دقيقة الحنطة، هي الحنطة ما تحول، ما تحول هنا، ما صار إلى نوعية ثانية، ولا هذا الخبز شنو هو؟ حنطة. لحم صار لما لحم شيء تكوين يتحول من صورة إلى صورة أخرى. اللحم صار دود، هسا ما يصير اللحم دود، بني آدم ما يتحول إلى دود، طيب إذا تحول ديدان صغيرة ما يقال أنه دود؟ عند أهل العامة على فكرة المتحولات كلها طاهرة، يعني المتحولات كلها طاهرة، نعم، يعني حتى هذا اللي يطلع من العذرة بعض الأحيان العذرة تتفاعل ويطلع منه تفاعل كيميائي، يعني هذا موجود تفاعل، هذا الديدان، الديدان اللي تتحول إلى من العذرة إلى هذه الديدان، هذه الديدان عندهم طاهرة، يعني مو مشكلة. دود الجبن بعض حتى بالأمثلة ماذا يقال؟ دود الخل من نوبي، في دود الخل يصير ديدان بالخل، خاصة اللي يسوون الطرشي، روح يسألوهم الخل يوم اللي يجيبون التمر ومدري بعد ما ينبع لي 40 يوم منقوع وخبى بعد 40 يوم يطلع دود من عنده، هذا الدود طاهر ولا نجس؟ يحكم بطهارته ديدان. مولانا هذا بحث آخر، هذا هناك مسألة الزيوت أو مسألة الأليات المتنجسة أو النجسة أو أليات الميتة، هناك لا يجوز استعمالها إلا للاستصباح، معناه يجوز الاستصباح تحت السماء هم مو تحت السقف، يعني يستعملوها من ما شو يسمي احنا باللمبة، يعني اللمبة أو فتيلة اللي السراج، أحسن للسراج للاستصباح تحت السماء مو تحت السقف، لأنه هذا الغبار الدخان هذا أيضا يحكم بالنجاسة فيه، يعني فرق هناك حول هالمسألة. والنار ما أحالته رمادا أو دخانا لا خزفا وآجرا في أصح القولين، معناه هناك قول آخر يشير إلى قول العلامة وإن شاء الله يأتي في محله، وعليه المصنف على هذا القول المصنف في غير البيان في غير كتابه البيان، وفيه قول قوي قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما، وفيه قوى قول الشيخ ها إيه بالطهارة في القول الخزف والآجر أنهما طاهران، معناه يتحولان ويصدق عليهما التحول ونفس الفئر. والحمد لله رب العالمين.